فعندما نسأله يذكر الأقوال التي قيلت في رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، نعم، أو إلى أو الأقوال التي ذكرت في نظر المأموم في صلاته، نعم، ثلاثة أقوال. فالإمام مالك رحمه الله يرى أنه يبقى على سمته وينظر أمامه، فلا يرفع ولا يخفض، لا يرفع ولا يطاطئ، فينظر على سمته إلى قبلته وجهته من غير أن يرفع ومن غير أن يطاطئ. أحسنت. عندك يا خلاد قول الثاني أنه ينظر إلى موضع سجوده، وهذا عليه جمهور أهل العلم وأدلتهم أقوى. قول الثالث تفصيل، وهو قول شريك كما تقدم. والصحيح هو قول الجمهور أنه ينظر إلى موضع سجوده إلا إذا احتاج إلى أن يتعلم من إمامه، واستثنى بعض الجمهور موضعا ورأوا أنه ينظر إلى سباباته بالتشهد. أحسنت. هذا الاستثناء صحيح، قد جاء ما يؤيده من السنة الصحيحة، كما في حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولا يجاوز بصره إشارته، وهو حديث ثابت. فهذا الموضع يستثنى من النظر إلى موضع السجود، وهو عند تشهده وجلوسه للتشهد، فإنه ينظر إلى سبابته. فهذا إن شاء الله حاصل ما تقدم معنا. وذكر رحمه الله أربع أحاديث في الباب، ثلاثة أحاديث موصولة وحديث معلق. فحديث من المعلق الذي ذكره؟ عائشة، نعم، والبقية موصولة، وقد وصله في غير هذا الموضع رحمه الله، لكن ذكر هنا اقتصر على موطن الشاهد، فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخر، والشاهد حين رأيتموني تأخر، فإن المأموم ينظر إلى إمامه في الصلاة. وهكذا حديث خباب أيضا الشاهد فيه واضح، أكان رسول الله يقرأ في الظهر العصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذلك؟ قالوا باضطراب لحيته، فإذا كانوا ينظرون إلى إمامهم. وهكذا حديث البراء وحديث ابن عباس إلا حديث أنس، وهو الذي استشكل بعضهم وجه ذكره هنا، سنقرأ هذا إن شاء الله للفائدة. قال رحمه الله قوله حدثنا حجاج هو ابن منهال، تقدم أنه أبو محمد رحمه الله. ولم يسمع البخاري من حجاج بن محمد، وقد تقدم الكلام على حديث البراء في باب متى يسجد من خلف الإمام، يسجد بعد انتهاء إمامه إلى الأرض، فإذا وقع ساجدا إمامه فإنه يسجد بعد ذلك، هذه السنة في متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن موضع السجود لا يسجد معه، يتركه حتى يقع ساجدا، فإذا وقع الإمام ساجدا سجد بعده المأموم. وقد تقدم الكلام على حديث البراء في باب متى يسجد من خلف الإمام، ووقع فيه هنا في رواية كريمة وأبي الوقت وغيرهما حتى يرونه قد سجد بإثبات النون، وهذا مشكل من حيث اللغة، حتى يرونه قد سجد، فإن حتى ناصبة كما هو معلوم إما بنفسها على قول الكوفيين أو بأن مضمر وجوبا بعدها، وهنا لم تعمل شيئا حتى يرونه، فهذا مشكل. قال في نسخة حتى يروه، لكن على ما شرح الحافظون حتى يرونه. قال حتى يرونه قد سجد بإثبات النون، في رواية أبي ذر الأصيلي بحذفها وهو أوجه، صدقه أوجه، لأن حتى ناصبة. وجاز الأول على إرادة الحال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، على إرادة الحال كما هو معلوم في كتب النحو، فإن المضارع قد يرفع بعدها إذا أريد بها الحال للاستقبال حتى يقول الرسول، قراءة سبعية: والذين آمنوا معه متى نصر الله، وزلزلوا حتى يقول الرسول، والقراءة المشهورة حتى يقول، وهذه قراءة نافع سبعية حتى يقول، فيكون من هذا الباب حتى يرونه قد سجد، حتى هنا أريد بها الحال، الكلام الذي بعدها قصد به الحال. وإذا قصد الحال للاستقبال في المضارع فإنه يرفع، وإنما ينصب بالناصب بعد حتى إذا أريد به الاستقبال، والفعل المضارع يريد الاستقبال كما هو معلوم. وأما إذا وقع بعد حتى أريد به الحال جاز رفعه كما في القراءة السبعية: حتى يقول الرسول. انظر لنا القطر يا أخي في هذا المسألة، وهي من أوائل ما ذكر رحمه الله. فعلى هذا جاء الرفع، وأما النصب فعلى الأصل، وأريد الاستقبال في النصب. قال: وجاز الأول على إرادة الحال حتى أدخلها، سرت حتى أدخلها، أي إذا قال ذلك وهو داخل على إرادة الحال حتى أدخلها، وأما إذا أراد الاستقبال فينصب. قال: وجاز الأول على إرادة الحال، وحديث ابن عباس يأتي في الكسوف وهو ظاهر المناسبة، وحديث أنس يأتي في الرقاق وفيه التصريح بسماع هلال له من أنس، هلال بن علي رحمه الله ابن أسامة بن علي بن أسامة العامري، وينسب إلى جده، ويقال هلال أيضا ابن أبي ميمونة، ويقال هلال بن أبي هلال، فهو واحد. إذا رأيت في الكتب هلال بن أسامة أو هلال بن علي فهو واحد، وهكذا إذا رأيت هلال بن أبي ميمونة هلال بن أبي هلال فهذا هو المقصود العامري المدني، فربما يذكر بغير هذا الاسم في بعض الكتب فهو هو، فيعرف بزيد الراوي عنه، ويعرف أيضا بمن روى عنه هلال من شيوخه. قال رحمه الله: وفيه تصريح بسماع هلال له من أنس، واعترض الإسماعيلي على إراده له هنا، فقال: ليس فيه نظر المأمومين إلى الإمام، أي حديث أنس ما فيه نظر المأمومين إلى الإمام، وأجيب بأن فيه أن الإمام يرفع بصره إلى ما أمامه، إلى ما أمامه، وإذا ساغ ذلك الإمام ساغ للمأموم، وإذا ساغ هذا الرفع للإمام ساغ للمأموم، إذن المناسبة ظهرت على هذا التأويل. والذي يظهر لي أن حديث أنس مختصر من حديث ابن عباس، وأن القصة فيهما واحدة، فالحديث اختصر من حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس ظاهر المناسبة كما قال الحافظ. والذي يظهر لي أن حديث أنس مختصر من حديث ابن عباس، وأن القصة فيهما واحدة، فسيأتي في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الجنة والنار، كما في حديث أنس، وقد قالوا له في حديث ابن عباس: رأيناك تكعكعت، فقال فهذا موضع الترجمة: رأيناك تكعكعت، أن المأموم نظر إلى إمامه، فهذا موضع الترجمة، ويحتمل أن يكون مأخوذا من قوله: فأشار بيده قبل قبلة المسجد، أو قبل قبلة المسجد، فأشار بيده قبل قبلة المسجد، فإن رؤيتهم الإشارة تقتضي أنهم كانوا يراقبون أفعاله، وهذا واضح، فأشار بيده قبل قبلة المسجد، قبل قبلة المسجد، إذا نظروا، فلذلك روى هذا الصحابي بهذا اللفظ المذكور الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله، ففيه أيضا كذلك مناسبة ظاهرة في وضعه هنا وذكره هنا، أن الصحابي الراوي عن الحديث قال: فأشار بيده قبل قبلة المسجد، إذا رأوه. وهذا جميل من الحافظ رحمه الله، فإذا واضح الدلالة، والبخاري إمام فيما تعلمون من استنباطه واستظهاره وذكره الأدلة وبيان مدلولاتها، والحافظ رحمه الله من أعظم من تفطن لصحيح البخاري واستخرج مثل هذه الدرر ودافع عن البخاري رحمه الله، فإن بعضهم يرى ربما أنه ما فيه مناسبة، فيغوص الحافظ رحمه الله في الحديث وينظر في ألفاظه فيستخرج المناسبة مثل هذه، فأشار بيده قبلة المسجد إذا رآه الراوي تراه، فإذا مناسبة واضحة ظاهرة كالأحاديث التي قبله. وهذا يؤتيه الله من شاء سبحانه هذا الفضل في الفهم، فهم مقصود أهل العلم، يؤتيه الله من شاء. وهذه دقة عجيبة من الحافظ، وهكذا أيضا من المصنف البخاري رحمه الله في الاستدلال بالحديث على المقصود، فأشار بيده قبلة المسجد، دقة عظيمة. وسيأتي معنى نحو هذا، وأن ابن دقيق العيد وغيره يقول لله دره في استخراجه مثل هذه الأشياء، يعني البخاري. قال فأشار بيده قبلة المسجد، فإن رؤيتهم الإشارة تقتضي أنهم كانوا يراقبون أفعاله. قلت لكن يطرق هنا أن يكون المراد بالترجمة أن الأصل نظر المأموم إلى موضع سجوده، لأنه المطلوب في الخشوع، إلا إذا احتاج إلى رؤية ما يفعله الإمام ليقتدي به مثلا، والله أعلم. ويحتمل أن يكون المراد بالترجمة هنا أن الأصل نظر المأموم إلى موضع سجوده، فعلى هذا البخاري مع الجمهور، وأنه يرى أن الأصل هو نظر الإمام أو نظر المأموم إلى موضع السجود، لكن إذا احتاج إلى أن ينظر إلى إمامه فهذه أدلة الباب يذكرها البخاري رحمه الله. فإذا البخاري مع الجمهور لا مع المالكية، فهو يرى الأصل في نظر المأموم أنه ينظر إلى موضع سجوده كما دلت على ذلك الأدلة الصريحة الصحيحة، لكن يستثني رحمه الله كعادته من الأصول يستثني، وأنه إذا احتاج المأموم إلى النظر إلى إمامه فلا حرج، فقد نظر الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كره عند الحاجة. قال إلا إذا احتاج إلى رؤية ما يفعله الإمام ليغتدي به مثلا، والله أعلم. قال رحمه الله باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وهذا باب بعد باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، هذا مشروع ما ذكره في الباب الأول، وهذا منهي عنه كما سيأتي إلا للحاجة على ما سيأتي في صلاة الكسوف، وإلا هو منهي عنه. أشارة إلى السماء نعم، وإن الأصل أنه لا يجوز للشخص أن يرفع بصره إلى السماء لحديث الباب. قال حدثنا علي ابن عبد الله، من هو علي هذا ابن عبد الله؟ نعم ابن جعفر أبو الحسن المديني إمام العلل، لقب بحية الوادي، لقبه ابن عيينة رحمه الله تعالى، كان يقول يلوموني في علي وأنا استفيد منه أكثر مما يستفيد مني، وهكذا أيضا يحيى بن سعيد شيخه يقول يلومونني في علي وأنا استفيد منه أكثر مما يستفيد مني، هذا شيخه يقول هذا، وهكذا أيضا سفيان بن عيينة يقول عنه ما سمعته، وأنه يلام في علي ويستفيدون من علي أكثر مما يستفيد منهم، هذا من تواضعهم رحمهم الله ومعرفة الفضل لأهله، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذووه، وهكذا ينبغي للشخص أن يعرف الفضل لغيره ممن له فضل عليه أو ممن له خير على الأمة يشاد به، إذا كانت له يد على الأمة وخير على الأمة انتفعت الأمة بعلمه ويذكر للناس ليستفاد منه. فهذا علي المديني يذكر سفيان بالخير ويذكره يحيى وغيره، وهكذا البخاري تلميذه يذكره بالخير، وأنه أعلم أهل زمانه في ذلك الوقت، أعلم أهل زمانه يقول البخاري كما تقدم معنا، أي في علم العلل. قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال حدثهم عن أنس بن مالك حدثهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك، أي أنكر عليهم جدا عليه الصلاة والسلام، ونهاهم عن هذا الرفع، رفع الأبصار إلى السماء حال الصلاة، وأما في غير حال الصلاة فما فيه دليل على المنع، فإذا رفع الشخص بصره إلى السماء ما فيه مانع، وتأمل ما في السماء من النجوم والكواكب وما فيها من الخلق العظيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه، يتفكرون في خلق السماوات والأرض ما فيه مانع، وأما في الصلاة فمنهي عنه، وذكر العلة عليه الصلاة والسلام في ذلك، أو ذكر النهي الشديد الأكيد في تحريم النظر إلى السماء حال الصلاة، وأنه يخشى على الناظر من اختطاف بصره، فهذا وعيد، فعلى هذا الذي يظهر أنه يحرم لا مجرد كراهة، بل هذا حرام كراهة التحريم كما سيأتي يقرأ من كلام الحافظ رحمه الله شيء من ذلك. قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم، وهذا من أسلوبه في نصحه عليه الصلاة والسلام إذا لم يحتج أن يسمي، وهذا هو الأغلب من أحواله، ما بال أقوام، والمقصود سيحصل ولا داعي للتسمية إلا إذا احتيج إلى أن يسمى هذا المخطئ، وهذا الذي يفعل مثل هذه الأشياء حتى يحذر من خطأه، ولا سيما إذا كان خطأه يضر بالدين، وهكذا أيضا لا سيما إذا كان من اللاجئين في البدع ومن أهل البدع فيذكر باسمه تحذيرا من شره فما فيه مانع، فقد ذكر رسول الله الخوارج وأشار إلى بعضهم يخرج من ضئضئ هذا أناس تحتقرون صلاتكم مع صلاتهم وقيامكم مع قيامهم وصيامكم مع صيامهم، فأشار إليه هذا ذو الخويصرة، يخرج منه هذا البلاء ويأتي من جهته هذا الشر للأمة، أهل البدع ما هم إلا شر وقتاد شوك والعياذ بالله، فما فيهم خير للأمة أهل البدع، لا الخوارج ولا غير الخوارج، ما يأتي من جهتهم إلا البلاء على أمة محمد، لو قتل هذا ما اختلف اثنان، يقول عليه الصلاة والسلام ما اختلف أحد لو قتل هذا، وقد مر به وهو ساجد، فقال: من يقتل هذا وهو ساجد؟ من يقتل هذا؟ فذهب أبو بكر قال: أنا يا رسول الله اقتله، فذهب يقتله فرآه ساجدا، رآه ساجدا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله رأيته يصلي، فعظمت هذا الأمر أو الحال التي هو عليها، فرجع ثم أرسل عمر فقال: رأيته يصلي يا رسول الله، ثم أرسل علي وقال له: ما أظنك تدركه، فذهب علي ليقتله فما أدركه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أجده. والأصل في المصلي أنه لا يقتل، ولا سيما إذا كان لم يظهر منه شيء يستوجب قتله ويستدعي قتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهاني عن قتل المصلين، أي ربه سبحانه وتعالى نهاني عن قتل المصلين، وهذا الخبيث قد جاء بالشر على الأمة، ثم قال: لو قتل هذا ما اختلف اثنان، معنى كلامه عليه الصلاة والسلام وما حصل خلاف الأمة لو قتل هذا البطال، وهذا يكون عن طريق ولاة الأمور وليس عن طريق كل أحد، يقتل حرام لا يجوز، وافتئات على ولاة الأمور، وإنما إذا أمر ولي الأمر بقتل فلان ممن له نكاية بأهل الإسلام فلا مانع من قتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل من يقتل ذلك اليهودي لأنه أضر بالأمة، وهكذا تجرأ على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والأصل هو المنع، وإنما يكون ذلك عن طريق ولاة الأمور، فإن رأوا فيه مصلحة في إبعاد هذا الشرير عن الأمة لضرره الحاصل الأكيد فإنه لا بأس أن يبعد بما يرون من أسلوب الذي يبعد به، ولكن بهذا القيد، لا لأنه خالف سياسته وخالف ما هو عليه، فهذه نفس محرمة لا يجوز قتلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نهاني عن قتل المصلين، أي ربه سبحانه وتعالى، وأذن بقتل هذا الخارجي وهو ساجد لأن ضرره عظيم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أبيد هذا ما يختلف أحد بعد ذلك، فأذن بقتله، وقد سألني بعض الإخوة هل يجوز أن نقتل الحوثيين أحيانا نتسلل إليهم فنجدهم ساجدين، نجدهم يعني يصلون، هل يجوز لنا قتلهم؟ قتلهم ونفسك طيبة، فإنهم حربيون وآذوا المسلمين وحالهم كحال هذا الخارجي الذي رآه رسول الله ساجدا وأذن بقتله، فلا مانع أن يقتل وهو ساجد الحوثي ويتحين غرته سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، فهو حربي، لو لم تقتله سيقتلك، إذا التفت إليك وانتبه إليك سيقتلك، أنت متسلل لوادا إليه، فلا بأس أن يقتل مثل هذا الحوثي، ولا سيما في تلك المواطن مواطن الحرب والمهاجهة معه وإن كان ساجدا راكعا، فما تنفعه هذه الصلاة، وقد تجرأ على الأمة. وهكذا مع ما عنده من البوائق الأخرى التي تعلمونها من الشركيات والطعن في أصحاب رسول الله وفراشه عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، هذا استفهام إنكاري على هؤلاء الرافعين رضوان الله تعالى عليهم رؤوسهم إلى السماء، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر عليهم، بل اشتد نكيره وقوله عليهم حتى ينتهوا ويتركوا هذا لما يعلمه عليه الصلاة والسلام من الضرر عليهم إن استمروا على هذا، لأنه قال بعد ذلك لينتهين أو لتنتهي إيش هذا اللفظ لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، لينتهن، وهذا على أن الواو محذوف ينتهونن في الأصل، لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، فلأجل ذلك نهاهم عليه الصلاة والسلام أن لا يعرضوا أنفسهم لعقوبة الله، وأن لا يعرضوا أنفسهم لهذا الضرر الحاصل باختطاف الأبصار بسبب هذه المخالفة، وهي رفع الرؤوس أو الأوجه إلى السماء. وهناك مخالفات عظيمة تصدر من الأمة غير هذه ممن تأخر من المسلمين، هذه مخالفة واحدة رسول الله يشدد فيها ويؤكد فيها الزجر والنهي، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس استجابة لدين الله، فلا شك أن الظن بهم أنهم تركوا هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه لأنهم لا علم لهم بالنهي، فلما جاء النهي سيتركون، ولا شك سيتركون هذا الفعل. فشاهدنا من الحديث ما بوب عليه البخاري باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة ولم يبث بالحكم، لكن قد ذكر الحديث تحت الباب الذي يدل على النهي عن ذلك، سواء قلنا نهي تحريم أو نهي كراهة، والأقرب أنه نهي تحريم لقوله لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. قال قوله باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، قال ابن بطال أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة، واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء، فكرهه شريح وطائفة، شريح يكره رفع البصر خارج الصلاة في الدعاء، يرفع بصره ويدعو، وقد رأى رجلا يرفع بصره ويده إلى السماء فقال اكفف يدك واخفض بصرك فإنك لن تراه ولن تناله، اكفف يدك واخفض بصرك فإنك لن تراه ولن تناله، فلن ترى الله سبحانه وتعالى ولن تناله، ولن تناله، فما فيه داعي لرفع اليد مع البصر، فنهاه جدا وزجره. والصحيح أنه إن رفع ما فيه مانع خارج الصلاة، لأن النهي إنما هو جاء داخل الصلاة، ولا ينبغي أن يسحب إلى خارج الصلاة إلا بدليل، ولو أراد رسول الله النهي العام لا عمم النهي، وإنما جاء أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فنهاهم عن ذلك، ولم يأتي ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء وسكت ولم يأتي بهذا القيد، فلو كان كذلك فنعم داخل وخارج، لكن قال في صلاتهم، فعلى هذا لا يتعدى الحكم إلى خارج الصلاة إلا بدليل، فإن وجد الدليل فنعم، وإن لم يوجد فالأصل هو الجواز، الأصل هو الجواز أنه يرفع يديه، وإذا رفع بصره ما فيه مانع. قال فكرهه شريح وطائفة، وأجازه الأكثرون، لأن السماء قبلة الدعاء، أجازه الأكثرون هذا هو الصواب، وأما العلة فليست بصواب، لأن السماء قبلة الدعاء هذا ما هو صحيح، فإن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، وقبلة الدعاء وقبلة الصلاة شيء واحد، فإذا أراد أن يدعو يستحب له أن يستقبل القبلة ويدعو. وأما السماء قبلة الدعاء فيربع بصره ويرفع يديه هكذا مع البصر، ونقول السماء قبلة الدعاء فشرع رفع البصر ورفع الأيدي هكذا للسماء من أجل هذه العلة. هذه علة ما عليها دليل، فإن القبلة واحدة للصلاة وللدعاء، فلا داعي لرفع البصر بناء على أن السماء قبلة الدعاء، هذا قول ما عليه دليل. وهذا القول تذرع به من تذرع في نفي علو الله سبحانه وتعالى، فإذا قلت له فإن الفطرة من يعني فإن فطرة الناس إذا ذكروا علو الله سبحانه وتعالى فإنهم يتجهون إلى السماء، يقول لك لأن السماء إنما هي لأجل أنها قبلة الدعاء، فتقول له لماذا يرفع الشخص يديه إلى السماء، يرفع يديه إلى السماء في الدعاء؟ يقول لك لأنه قبلة الدعاء، لا لأن الله في السماء، لا، وإنما لأجل أنه قبلة، لأن السماء قبلة الدعاء فيرفع يديه إلى السماء، وهذا كلام باطل. فقولهم السماء قبلة الدعاء ما هو صحيح، وإثبات علو الله سبحانه وتعالى من أدلة معلومة من كتاب الله وسنة رسول الله نحو 2000 دليل يذكر ابن القيم رحمه الله في إثبات علو الله الذاتي كما في النونية. فهذا التعليل ما هو صحيح، وأجازه الأكثرون لأن السماء قبلة الدعاء، هذا كلام ليس بصحيح، وقد علق ابن باز رحمه الله عليه فقال هذا فيه نظر. والصواب أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة لوجوه، أولها أن هذا القول لا دليل عليه من الكتاب والسنة ولا يعرف عن سلف الأمة. الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة في دعائه كما ثبت ذلك عنه في مواطن كثيرة. الثالث أن قبلة الشيء هي ما يقابله، لا ما يرفع إليه بصر، لا ما يرفع إليه بصره، كما أوضح ذلك شارح الطحاوية تحقيق أحمد شارح. هذه 3 علل تدل على تضعيف هذا القول أن السماء قبلة الدعاء، فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. أولها أن هذا القول لا دليل عليه، فإذن لا معنى له. والثاني أن رسول الله كان يستقبل القبلة في دعائه. والثالث أن قبلة الشيء هي ما يقابله، لا ما يرفع إليه بصره، هذا هو معلوم عند الناس. قال فكرهه شريح وطائفة وأجازه الأكثرون لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. قال عياض رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة، وهذا كلام جميل. رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة، نوع إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة، تجد رافع إلى السماء هذا خروج عن هيئة الصلاة، وخروج أيضا كذلك أو إعراض نوع من الإعراض عن القبلة، أنه أعرض بوجهه عن القبلة، وكان ينبغي أن يستقبل بكله القبلة ومنه الوجه ومن ذلك الوجه، والله قبل، والله سبحانه وتعالى في اتجاه قبلة المصلي كما سيأتي معنا إن شاء الله أنه قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه، كيف ينظر إلى السماء؟ فينبغي أن ينظر إلى قبلته. وسيأتي الكلام على شرح هذا الحديث قبل قبلته أو قبل وجهه، وأنه يمر على ظاهره ولا ينافي علوه، ولا ينافي علوه سبحانه وتعالى كونه قبل قبلة المصلي وجهة المصلي، فإن السماء ربما الشخص اتجه إليها وهي قبل وجهه مع علوها، ولله المثل الأعلى. وهكذا القمر أيضا كذلك قد يستقبله الشخص وهو قبل قبلته أو قبل وجهه مع أنه عال، وهكذا تقول العرب سرنا والقمر، والقمر كما تعلمون عال، ومع ذلك يقول سرنا والقمر، فهذا لا ينافي علوه سبحانه وتعالى كما أبان ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. فعلى هذا لا يجوز رفع البصر إلى السماء، وابن حزم رحمه الله يرى تحريم هذا. قال ابن حزم لا يحل بل يحرم، إلى أنه لا يحل بل يحرم لما ورد من النهي الأكيد والوعيد الشديد، وذلك يقتضي أن يكون حراما، وبه قال قوم من السلف، بل بالغ ابن حزم وقال بفساد صلاة من نظر إلى السماء. فابن حزم ينقل عن السلف وعن بعض السلف التحريم، وليس مجرد كراهة فقط. أولا أجمع العلماء على الكراهة، ثم اختلفوا هذه الكراهة كراهة التحريم أم كراهة التنزيه، ولا تصل للتحريم. والصحيح ما ذكره ابن حزم أنه يحرم لما جاء من النهي الأكيد والوعيد الشديد، وأن الأبصار تخطف بسبب هذا الفعل، وهذا ما هو مجرد كراهة، هذا النهي مع ما ذكر من العقوبة لا يدل على أن هذا النهي إنما هو لمجرد كراهة، هذا ما يجوز أن يحمل عليه اللفظ هذا. ولكن بالغ رحمه الله في الجزئية الأخرى، وأن من استقبل السماء بوجهه بطلت صلاته فسدت صلاته، هذه مبالغة، والصحيح أن صلاته صحيحة مع الإثم، إذا كان جاهلا بالحكم فلا يأثم، وإذا كان عالما ورفع بصره إلى السماء فهو آثم. انتهينا من هذا الحديث، وما بقي إن شاء الله يقرأ في وقت آخر مما يتعلق به لأنه قد جاء الوقت. تفضل يا أبو عمر. عندك يا أبو عبد الله، السماء قبلة الدعاء، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، ولم يثبت شيء في هذا، كما نص الإمام الطحاوي رحمه الله بن أبي العز نقل ذلك عنه الشيخ ابن باز.